يا راديو للماضي سحره ومذاقه. قالوا حلوة ومجنونة. قلتوا عجباني. يا للمهزلة الشمس بندية. فوزير رمضان. التوتة في البرغوتة يعني ايه؟ المدمس. لا يا ساكن، دي مسائل عائلية. أبدا، أنا لازم أقول. ده أنا اللي هقول وحلفت لأقول. رمضان كريم. 30 رمضان في رمضان. برنامج تعده وتقدمه سوسن سعيد، إخراج مجدي سليمان. عزيزي المستمع، أهلا بك مع حلقة جديدة ومختارات مما قدمته الإذاعة في رمضان عام 1957. في هذا العام انتهت مراقبة الموسيقى والأغاني بالاشتراك مع مراقبة التمثيليات من إنجاز رائعة سيد درويش العشرة الطيبة التي أعدها للإذاعة الفنان الأصيل زكريا الحجاوي، وأشرف على تسجيلها عباس أحمد، وأخرجها المخرج الرائد السيد بدير، لتذاع لأول مرة في رمضان عام 1957. وقبل أن نستمع إلى جزء من هذا العمل، يسعدنا أن نستضيف الفنانة الكبيرة كريمة مختار لتحدثنا عن ذكرياتها حول أوبريت العشرة الطيبة. الحقيقة لما أسمع اسم العشرة الطيبة كعمل فني لا أنسى أبدا، ولا يضيع يعني من ذاكرتي مجهود الأستاذ الإذاعي الكبير السيد بدير، لأنه الحقيقة عمل جهد مهما أوصفهولك يعني يكفي إنك تسمعي العمل علشان تعرفي حجم مجهوده كان قد إيه. واضح الحقيقة. وبعدين طبعا كنا بنعمل بروفات بالأشهر علشان كان التسجيل وقتها كلنا نجتمع في استوديو واحد، يعني كل الموسيقيين والممثلين يأدوا الألحان متداخلة مع الكلام، المواقف، المعارك، كل الأوبريت بتتسجل في الإذاعة مع بعض في استوديو واحد. كله بيتم التسجيل فعلا على طول، يعني لو غلطتوا مثلا في أي حاجة يعاد التسجيل من بداية الأوبريت؟ طبعا على طول، والأغاني كانت بتتسجل معانا في نفس الوقت. طب الحشد الكبير جدا اللي مشترك في أوبريت العشرة الطيبة كان كله بيكون موجود في الاستوديو؟ طبعا، لو انا ليا في الجزء اللي التمثيل اللي موجود ساعة اغنية من الاغاني بكون موجودة. كل ممثل ليه دور في اثناء الأوبريت بيكون موجود داخل الاستوديو. فالحقيقة كان جهد كبير قوي والتزام، بقى التزام يعني من الجميع طبعا بالمواعيد، والكل موجود قبل التسجيل كمان. مش بس قبل التسجيل، يعني وجودنا مع بعض بالأعداد الضخمة دي، موسيقيين وممثلين، وبعدين محدش بيصدر صوت، محدش بيعمل أي خلل يعني في الاستوديو، ده كل ده شيء يعني ما نقدرش ننكره ولا ننساه أبدا. اتعاد التسجيل كم مرة؟ تقريبا 3 مرات، وهم يعيدوا التسجيل للأحسن طبعا. ومدة التسجيل كانت قد إيه؟ المدة يمكن كانت أكتر من ساعة، أكتر من ساعتين. 3 مرات، ما حضرتك بتقولي قعدتوا تعملوا الأوبريت ده في أكتر من 6 شهور مثلا. بروفات لدرجة الحفظ، مش قادرة أقولك يعني وصلنا من كتر البروفات والتمكن إن إحنا بنخش يعني السكريبت في إيدنا ده بس للتذكرة كده، يعني كعمل إذاعي يعتبر جهد كبير قوي. حضرتك كنت بتقومي بدور بتستعملي فيه اللهجة الريفية طبعا، ترى دي خدت مجهود من حضرتك، خصوصا إنك أتقنتيها لدرجة إن يمكن أعتقد البعض إن حضرتك فعلا من الريف. الحقيقة برضو ما اقدرش انكر الاستاذ سيد بدير ان هو اللي علمني اللهجة الريفي. اول مرة أنطق اللهجة الريفي، أنا ما كنتش أعرف خالص. فلما أديت الدور ده كتير قوي افتكروا ان انا ريفيه فعلا، جايبيني من بلد من البلاد يعني. دليل على اتقان العمل بقى والتفاني فيه الحقيقه. ويمكن تلا اوبريت العشره الطيبه اعمال كثيره جدا كلها حضرتك كنت بتاديها باللهجه الريفيه، زي مثلا حسن ونعيمه ونعسه والحاجات دي، مش كده؟ ادهم الشرقاوي، مع عابد المداح، اشتركت الحقيقه ليله صيف، دي كمان كان من الأعمال لزكريا الحجاوي، الأعمال الكبيرة قوي أنا برضو اشتركت فيها باللهجة الريفية. كتير ما كانوش يظنوا أبدا إن أنا يعني واحدة عايشة في القاهرة وحياتي يعني مختلفة عن الريف. كل ده طيب، أدي احنا غنينا وانبسطنا وكل حاجة، تيجي نقعد نتحدث شوية؟ ايوه كده برضو، ما يلا نقعد نتحدث شوية. إيه؟ شوف اما اقول لك، اديك عارف وانت سيد العارفين انه ياما جيري ورايا رجاله وشباب. ايه عارف قوي، هو حد يشوفك ولا يجريش وراك؟ يا انت حتعمل زيهم. اسمع عمال، اديني سام قولي. قال مره، قال واحد منهم جاب لي تحت الدفيه كوزين دور يهديني بيهم. زي ما انت عارف يا خبر. والتاني جاب لي متردين لبن، والتالت فطير مشلتك، والرابع قرصين عسل، وكل ده زي ما انت عارف. شيء غريب. وبعدين؟ ولا جاب لي يا سيف الدين، قلت لهم الكلام ده ما يجوش على نزهه، انا نويت اني ما اخدش الا راجل طيب على نياته. إيه على نياته ازاي يا نوز؟ ولما شفت انك على نياتك وما بتهدنيش بحاجة، قلت اهو ده اللي رايح يت مجول. الله، اقول ايه بس؟ انت مش راح تت ايه بس؟ تتجوزني؟ اتجوزك؟ يا اوعك تكون انت رخر زي ما انت عارف. لا والله يا نوزي، انا بس خايف من اهلي. ضخبت انت واهلك يعني ايه؟ مش فلاح ابن فلاح ولا يعني؟ من يوم ما قعدت لك كم يوم في البندر ولبست الحراير عاوز ايه؟ لو النبي يا نوزي. ما تخش يا واد الجدي. عم سالم، يا عم سالم، الحاج الجحشه بتاعتكوا صب الطريق. مين دي اللي بتزعق يا نوز؟ ست الدار. يا خبر اسود منيل على دماغك يا سيف الدين، ركبي ثبت يا نوز. ايه؟ بقيت عوبر يا نوز. الحقيني يا نوز، الحقيني. يو مالك عامل كده زي ابو الرعاش؟ يا عم سالم خشي. ايوه هي اللي عماله تزعق ودهاتي. انا خايف يا نوز، خايف لا تيجي تطربق الدنيا فوق دماغي. خايف ليه؟ خايف ليه؟ ما هي قلبي تحبيني، قال وجع فيا. عمرك شفت حب بلطش وضرب وترجيع صداغ؟ عايزاني احبها بالزور، وان ما حبيتهاش الله سلامه. مع الاذاعي متعدد المواهب المأمون ابو شوشه، وتقليده لصوت عميد المسرح يوسف وهبي. التسجيل تم بنادي البنك الاهلي، وكان على اسطوانه واذيع في رمضان عام 1957. هنحاول دلوقتي ان احنا نتخيل ان الاستاذ يوسف وهبي اشتغل في البنك الاهلي، ورايح واحد، هنشوف ايه الاحاديث اللي هتحصل بين الاستاذ يوسف وهبي وبين الناس اللي موجودين في البنك. هنفرض ان واحد مثلا جايب شيك ورايح يصرفه من الاستاذ يوسف، تسمح من فضلك تصرف لي الشيك ده؟ افندم حضرتك بتقول ايه؟ الشيك ده مش مظهر كويس. طيب يا فندم معلش، النوبة جاية نظهره احسن من كده شوية. ثم انت عاوز تصرف الشيك ده ليه؟ انت بتذكرني في يوم من الايام ومر علي واحد من الناس كان بيصرف زيك اموال طائلة مثل هذه الاموال، كان كل هذا الإسراف من المال بيعود علي دائما بالضرر الذي لا يتصور. بعد كده حيعمل فيه إيه؟ أنت تذكرني يوما حينما كنت واقفا على المسرح، أيام ما كنت في عزي وأنا أمثل، وكان ذلك سنة 1918 19 علها سنة 19، واستعنت بواحد من الممثلين وقلت له إذا ما دخلت علي المسرح سأفاجئك وأقول لك كل من أنت، فستقول أنا الكونت برنيه. وانسجمت في التمثيل، وكانت الحفلة حفلة قيمة، أبدو في وسطها كلماسة نادرة فيها عقد من اللؤلؤ، ودخل هذا الرجل علي المسرح وكنت منسجما في تمثيلي أيما انسجام، ثم فاجأته بقولي قل لي من أنت، فقال أنا الكونت أنا الكونت. قلت قل أنت الكونت من؟ قال أنا الكونت. قلت أجب؟ قال أنا الكونت. فين فين تايه يا غرامي؟ اللحظات التالية صديقي المستمع هنقضيها مع عمل من تأليف الفنان الكبير عبد الوارث عصر، وجزء من تمثيلية اللهم إني صايم. اللهم إني صايم بطولة عبد الوارث عصر، زهرة العلا، وشفيق نور الدين، أخرجها محمد توفيق في رمضان عام 1957. باي دي مش محطة مصر يا عمدة، احنا نزلنا هنا ليه؟ دي الجيزة أقرب، ما هو سكن في الدقي. هريدي راح فيه؟ لسه هينزل العفش مع الشيالين. اها يا هريدك ولا يا هريدك. سيبه سيبه يا شيخ عبد الصمد دلوقتي يجي. القطر مشي، اما اشوف الا يكون نسي حاجه من العزال. كفتين سبتين شوالين شنطتين، خلاص كله تمام. اوعى تكون سبت حاجه في القطر يا هريدي. كله تمام يا عم الشيخ عبد الصمد. خلاص خلاص يا عمدة، ما ظنش تاكسي ساعي الحاجة دي كلها. تاكسي مين؟ انا حاخد عربية كر، بس اديني عنوان البيت. ادي العنوان مكتوب في الورقة دي، عارف الدقي؟ عارفه. خلاص يلا بينا يا شيخ عبد الصمد. اتفضل يا عمدة. احنا ناخد تاكسي ونمشي بقى. ليه مفيش اوتوبيس؟ فيه. خلاص ده رمضان واحنا مش مستعجلين، وفين على ما يوصل هريدي بالكر؟ معك حق، تعال بينا اظن الظهر قرب. ادي احنا متوضيين في القطر، ومنين ما يوجب الظهر نصليه. ايوه تعال تعال من هنا. ايه يا ترى عيقول ايه عثمان اخوي؟ عيقول ايه؟ فرحته في عيني نور، هو فيها احسن من دخلتك عليه في الشهر الفضيل ده بعد ما كنت مخصمه. والله ما جابني يا شيخ عبد الصمد الا هي الفكره دي، قلت في عقلي يا واد ما يبقاش اسلام بقى لما يخش رمضان علينا وانت لسه مخصم اخوك. كسرت على نفسي بصلي وجيت ولو اني زعلان منه قوي. يا اخي يا عمدي احكايه وفاتت عاد، درجة عاش طول عمره في مصر وشرب من سلو مصر، ما يرضاش يتجوز من بلدنا. يعني يا سيدي اللي اتجوزها دي من غير علمنا ولا راينا اكوس من بنت الحج مصطفى اللي جمال ومال واصل وتعليم، والله ما يطول زيها اهله. اهو كل حي ينام على الجنب اللي يريحه. مش ده الاوتوبيس اللي رايح على الدقه ولدي؟ ايوه يا عم الشيخ تفضل. ده اتملى ناس خلاص، في كرسيين درجه اولى لسه فاضيين اهو، تفضلوا لحسن هنمشي. يلا يا شيخ عبد الصمد. دوري خش انت لجوه يا عمدي. ايوه كده. بقى نسة البلد عندنا يعجبهم لبس زي اللي لبسه الست اللي هناك دي؟ لا ما يعجبش. طيب يقوله بقى لما يبصوا يلقوا مرات اخوي عثمان عبد الرحيم دخل عليهم كده؟ يا اخي لما يبقوا رايحين هناك نبقى نخليها تتغطى حبتين. ما ترضاش. ما تشغلش بالك يا عمدة، خلي كل شيء لأوانه. الدقي والعتبة هاي خش من فضلك، هنا العربية واسعة من جوه. من فضلك يا سيد من فضلك يا ست ما تقفوش جنب السواق. دوري ازيك؟ خد اتنين. على فين؟ مطرح ما انت رايح. يعني لحد فين؟ وانت صالحكيه يا سيدنا من فضلك ما تعطلنيش، رايح فين؟ يعني اعطلك عن مجلس الامن يا خي. الدق الدق يا ولد الدق. هنبتدي بقى في اريافة الصيام من الظهر. بح ده هيقول ايه ده؟ سيبه يا عمده بخاطره. اتفضل يا ست اقعد. يا شيخ اقعد، انت راجل كباره. اتفضل يا ست. لا خليك قاعد، انت راجل كباره على راي صاحبك. ايوه كباره وصايم كمان. طيب ما كلنا صايمين يا اخي. خلاص يبقى ما حدش يقف الحد. لكن دي واحده ست يا عمده. وماله مش هيقولوا مسواه. معلش اتفضل يا ست اتفضل. طيب انا هقعد جنب العمده، ده باين عليه ظريف. انت الاظرف، حط الشيله اللي في ايدك على الارض. ايوه والله الواحد بيدوخ عبال ما يشتري لوازم البيت، خصوصا في الصيام ده. وعتصومي ليه؟ ازاي مش فرض ربنا؟ يعني هتعملي كل فروض ربنا؟ طبعا. وفين فرضه عليك انك تغطي روحك اما تخرجي في الشارع؟ كويسك ده الهلهيل اللي لمغطية صدري ولا دراعات. تهدى تهدى تهدى، تخدت علي قوي، وانت يهمك مني ايه؟ يهمني كيف؟ مش جعده جنبي هو شايفك. ومين قالك؟ بص يا اخي غمض يا بوي، زمر له يا زمار على المحطة دي. زمار ايه يا حضرة؟ مفيش اسم غير كده. وعتستعر من صنعتك ليه؟ لا ده انت بينك اللي اشتريت الترماي. وانت اشتريت ايه يا فلسنجي؟ يلا بينا يا شيخ عبد الصمد انزل. اللهم اني صايم. لا نكتة حلوة قوي دي يا عمدة. مع السلامة دغري. مع السلامة يا ولدي لمؤاخذة. انت نزلت هنا انت التانية. انت نزلت من الاوتوبيس هربان مني لقيتني وراك. احنا قصدين المحطة دي. هتشيلة من دول عنك الا تعبيني. خليهم لها، قالوا مدريينها شوية. اللهم اني صايم. هو ده البيت؟ ايوه الدور الثاني. يعني اللي جاي ده؟ ايوه اهو. اضرب الجرس. لازم يكون هو في شغله دلوقتي. طبعا. الله، عم الشيخ عبد الصمد. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا سيد عثمان. اتفضل يا عمده. مين اخويا؟ اهلا اهلا اخويا اخويا. اهلا بيك يا عثمان يا اخوي. اتفضلوا تعالوا تعالوا. ده ايه النهار السعيد المبروك ده؟ يا سلام، ما كانش عندي امل اشوفك هنا ابدا يا مصطفى يا اخوي. لا عملكش حاجة يا استاذ عثمان، بقى كنت فاكر رمضان يخش وانتم متخصمين. انا ما اتخصمتش يا عم الشيخ عبد الصمد، وما كانش عشمي ان اخويا الكبير اللي في مقام الوالد يهملني كده ولا يحضرش جوازي. وهو اللي في مقام الوالد مش الناس تاخد رأيه قبل ما تخش في حاجة مهمة زي دي. انتوا هتتناقشوا في الماضي ليه؟ اللي فات مات. انت عايز مين؟ العمدة وسعثمان. العمدة؟ اخو الاستاذ عثمان؟ هو ده مات؟ اتفضل اتفضل خش يا اسمك ايه؟ هو ده عندنا صحيح؟ ايوه سبقني وانا جيت في الحاجه، اما ننزل للعربه دي طلعها. انت بتتكلم جد؟ العمده جانا. عثمان عثمان عثمان العمده اخوك جه. الف مبروك الف مبروك يا حبيبي، انا فرحانه فرحانه قوي. كنت مضايقه لانكم كنتوا متخاصمين عشان ده. جوه في الصالون اهو، تعالي تعالي. يا خبر، ده سمعني. انا لا سمعت ولا ريت. اهلا وسهلا اهلا و اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه. تسلم يا ست، تفضلي تفضلي. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. مبروك يا استاذ عثمان، مبروك والله زين ما اخترت. الله يحفظك يا عم الشيخ عبد الصمد. الله الله الله، انت مكسوفه ليه؟ ده انا لسه بقول لهم دي هتفرح فرحه مدهشه. يا سيدي مرات اخوك اهي، ايه رايك بقى؟ ايه زينه، مبروك عليك. عزيزي المستمع، دائما الإنسان هو الذي يبدي رأيه فيما يتناوله من طعام. ترى لو انعكس هذا الأمر وأصبح لأنواع الأطعمة المختلفة رأي وأصبحت تتحدث على مائدة الإفطار، ماذا يقول كل نوع منها للآخر؟ هذا ما سوف نستمع إليه من خلال التمثيلية التي كتبها عبد المنعم مدبولي في رمضان عام 1957، وأبطلها طبعا الفول والخضار والرز والكنافة والخشاف. مالك يا خضار قاعد متنرفز كده ليه؟ أما شوف أنا هتاكل بقى النهاردة رز ولا زي كل يوم؟ أمال يعني بيطبخوك ليه؟ أهو بطبخ كل يوم واتحط على السفرة ويتاكل مني لقمة ما اتاكلش. وإيه السبب؟ الفول المدام بس يا سيدي، البني آدم يبقى قدامه كذا صنف خضار وبرضه قال نفسه ما تتفتحش إلا على الفول. فيه إيه الفول ده؟ معنى إيه يا سي خضار؟ أنت مش هتبطل لسانك الزفر ده؟ بتجف سيرتي ليه؟ نعم. ناوي تتخانق الليلة كمان؟ لا لا لا لا لا الله الله الله الله الله لا يا بعد ساعة مغربية ألاقيها ازاي بس يا خشاف؟ يعني بطبخ عشانتين في المعدة ولا في الحوض؟ احمد ربنا اللي ما بيرموكش في الشارع. انا يرموني في الشارع يا اللي اتطبق منك بتعريفة يا اكل المفلسين؟ انا اكل المفلسين يا خضار قرديحي. لو من غير لحمة النهاردة؟ من غير لحمة يا عيش مطبوخ مشفي على عرق الحلة. مش قلت لك اسكت يا خضار؟ طبعا يا سي خشاف، وانت يهمك حاجة؟ طبعا يا سيد، اول واحد بتتشرب على المدفع. امال يعني بقى عايزهم يشربوا ايه؟ دمعة؟ سمعوش المدفع هيضرب. جماعة انتباع استعداد قطيان اكشف. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اديني بقى اديني كباية خشاع. إلى اللقاء إلى اللقاء يا أصدقاء الصغار إلى اللقاء. مع السلامة خشفشف. من فضلك تحجز لي مطرح جنبك على بال ما جيلك يا سخشاف. ابقى احجز لي والنبي في السواريف الصحور. بس بقى يا جماعة خلونا نتاكل. سمعوش البني آدم هيتكلم. قدمولي بقى قدمولي الأكل هنا. أيوه إيه ده؟ خضار؟ عال فوريجت هنتاكل والكيد العوازل اتهري بقى هتندمج. وده إيه؟ فول؟ ليمونة عليه؟ الدلق بقى يا سي خضار. خليك هنا وبات. معلش يا خضار يمكن ياخدوك دور تاني. طب اما اشوف انا هتاكل ولا لا؟ ولا تزعل، غزهم وكل بعضك. اما البش طبخني ليه؟ عشان يتفرجوا على خيبتك. انا هوك اما نشوف بقى الفول خلص ولا لسه وزمانه نازل المعدة على الخشاف. قدمولي بقى الخضار اكل منه لقمة. يلا يا عم خضار انبسط بقى. انبسط ايه؟ ده زي اللي هيشرب داوة. يا اخي روح بقى، لقمة على اللسان خير لك من الحمضان. قدمولي بقى الحلو. دهدة دهدة كنافة وقطايف وقمر الدين كمان. عال عال كنافة. مين؟ قمر حبيبي. يا قمر ازيك يا حبيبي؟ حبيبتي كنافة. اخسارك يا خايل، كده كده سنة بحالها ما شوفكش، وحشتني يا مضروب. هعمل ايه يا فوف؟ يا ما نفسي ألزق فيك رمضان وشوال وطوبة وأمشير. ومالك كده يا حبيبتي محروقة؟ من الشوق من الشوق يا قمر، من الهجرة واللوعة والحرمان. سنة سنة وانا اتقلب على الجنبين. عيد وسقوني عسل مفيش فايدة، سكر معقول مفيش فايدة، كمادات بلود مفيش فايدة. يا ما نفسي افتح بطني كده واغمضها الاقيك جنبي، نعيش سوا في معدة واحدة. اخ يا فوف انا مش ملعبتنا الا الواد قطايف ده اللي لازق فيك. انت بتغير منه يا قمر؟ ده ابن عمي يا حبيب. يا ما نفسي اخبط ابن عمك ده معلقة في كرشة طلع مصارينا كلها. بالهنا والشفا يا حبيب. اخ يا فوف كل ما اشوف شعرك الاصفر ده اسيح في الحلة، كل ما اشوف خدودك الحمر دول يا حبيبتي. قمر يا عين قمر. ايه فوق يا حبيبي، لا تزحلق من على الطبق وتتدقلك. الله دي كنافة شكلها لذيذ بصحيح. يا سلام يا دي الكسوف قمر. نعم الراجل ده بيطلع لي لسانه من حلاوتك يا اختي. اي مالك يا اختي؟ الراجل ده نعكش لي شعري. قليل الذوق بياكل بصابعه ما عندهمش شوكة. طب أربار بقى يا حبيبي. مع السلامة يا روح، جايلك حالا. رمضان كريم. 30 رمضان في رمضان. عزيزي المستمع، أهلا بك مع حلقة جديدة ومختارات مما قدمته الإذاعة في رمضان عام 1958. أبرز الأعمال التي قدمت في هذا العام: البرنامج الغنائي رابعة العدوية، تأليف طاهر أبو فاشا، اشترك بالبطولة حسين رياض، علوية جميل، عباس فارس، فاخر فاخر، سميحة أيوب، فؤاد شفيق، صلاح منصور، عبد الرحيم الزرقاني، حسن البارودي، والحقيقة عدد كبير جدا من الممثلين. وأسندت البطولة الغنائية في هذا العمل إلى كوكب الشرق أم كلثوم التي رفضت أن تقوم إلا بالبطولة الغنائية، وعلى المخرج إسناد البطولة الدرامية إلى ممثلة أخرى. وهذا البرنامج استمر الإعداد له 25 شهرا، وأعيد تسجيله 3 مرات، وأشرف على تسجيله السيد وكيل الإذاعة وكبير المهندسين رابعة العدوية، الحان الموسيقار الكبير رياض الصنباطي، محمد الموجي، كمال الطويل، الموسيقى التصويرية إبراهيم حجاج، ومن إخراج عثمان أبازة. كوكب الشرق أم كلثوم لأول مرة في برنامج غنائي، عازفة الناي. عازفة الناي شهيدة لعشق الإلهي رابعة العدوية. وعزتك يا ربي. ذات ليلة وهي ساجدة دخل عليها لص. الموسيقار الفنان محمد عبد الوهاب أمتعنا بكل ما قدمه لنا من أعمال، أسعدنا بأفلامه التي قدمها للشاشة الكبيرة، أطربنا بصوته العذب الذي نعيش معه في كل أغنية يجدو بها، أطربنا وأشجانا بكل نغماته الحلوة وألحانه الشرقية الأصيلة. ولكن هل تعلم صديقي المستمع أنه سبق كل هذه المواهب الفنية المتعددة إجادة الفنان الكبير محمد عبد الوهاب لتلاوة وترتيل القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجرك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. المخرج الرائد محمد توفيق قدم العديد من الأعمال الناجحة للإذاعة، منها المسلسلات، الأوبريتات، البرامج الغنائية. أيضا قدم في رمضان عام 1958 برنامج أبطال الفكاهة، والحلقة اللي اخترنا نستمع إليها اليوم بطولة وداد حمدي، حسن فايق، فؤاد المهندس، وعبد المنعم مدبولي. يا ترى الاستاذ رجب اتاخر كده ليه النهارده؟ يعني وحشك قوي يا سي احمد، حالا نسيل تلاقيه قدامك بلحم ودم. الحقيقه يا جماعه يبقى منظره مضحك قوي وهو داخل نافش زي الديك الرومي كده. انا اراهن ان مراته مطفحاه الكوته في البيت، والنفخه الكدابه دي رد فعل بقى للي بتعمله فيه الست. يعني عمليه تعويض، ينكدوا عليه في البيت ويجي يخلص من الغلابه اللي اوقعهم سوء الطالع في رئاسه حضرته. تمام يا يسري. الصنف ده من الرؤيسه عندهم مركب نقص شديد، اليوم اللي تلاقيه شادد حيله قوي تفسيره ان العيار كان زاد شويه على ايدين حرم المصور. اسمحوا تبطلوا السرادي بقى، احسن زمانه داخل يلاقينا قاعدين ندردش، افتح لنا محضر وسين وجيم تشتغل طول النهار. استنى امال يا سيد محسن، باين حنكتشف عضو جديد في الجمعيه. ايه جمعيه؟ جمعيه ايه يا اخويا ما تفهموني. لا اسمح لي، انت لسه بدري عليك. بشرفك تقول يا يوسف، ايه حكايه الجمعيه دي؟ اقول له يا محسن. اظن يستحسن تلايمها بقى وتخلي الطابق مسطور. بالعكس، ده يستحسن انه يعرف عشان يطمن انه هيلاقي صدر حنون اذا جت رجله وطب زي بعضهم. بالتاكيد، خصوصا وانا بفكر في الحكايه البايخه دي في الوقت الحاضر تفكير عميق جدا. ما تصدقوش يا يسري، ده بيستدرجك والله. مش مهم، احنا يا سيد احمد ايوه بنكون جمعيه تحت اسم. طوعني يا يسري، احمد هيفضحنا. ولو. ايوه يا يسري تشجع، جمعيه تحت اسم. تحت اسم جمعيه الازواج التعبانين. الله، اما اسم لطيف بشكل، ده نص البلد يا ابني هيبقوا اعضاء. نحن السابقون وانتم اللاحقون باذن الله. يا خبر، هو انتم تعبانين قوي بالشكل ده؟ قوي يا صاحبي، ما عندكش فكره. امال يعني يا اخويا كنت سايبني القي محاضره في مركب النقص ليه؟ ما انتم ابطال فيها اهو. التعب الوان يا سيد احمد. خطوتين كده لسي محسن وانت تشوف لون من الوانه. هشوف ايه؟ ما هو قاعد مالي هدومه اهو يا اخي. من قال لك؟ ده في نص هدومه النهارده. ونبص في الورقه اللي قدامه وتشوف فيها ايه؟ يا ترى فيها ايه؟ ده كان نازل كتاب حقيقي. وريني يا محسن الورقه دي والنبي. وحياه ابوك تقعد ساكت، انا مش هقلك. بس وريني، ما تخافش. مش كده يا احمد، سيبني في حالي يا اخي. شايف يا يسري صاحبك اترعش ازاي؟ يكونش جواب غرام يا ولا؟ ايه تعرفش تتلهي بقى. غرام قال ده ميزانيه البيت يا سي احمد، طلبات الست. وحكايه زي دي تربكوا بالشكل ده؟ تربكوا تربكني وتلخبط غزل لكل المتجوزين اللي زي حالاتنا. ايوه لكن ده احنا لسه في اول الشهر يا يوسف. ما هي دي المصيبه، لان كل يوم نقول ان شاء الله اول الشهر، لكن هنقول ايه بقى النهارده؟ ما تتكلم يا سي محسن، ساكت ليه؟ هقول ايه بس يا يسري، ما انت عارف يا صاحبي. وجمعيه الازواج التعبانين هتساعدكم في ايه وانتم باين واقعين قوي؟ بنشكل بعض همومنا يا سي احمد، ومن شاب بلوت غيره هانت عليه بلوته. يبقى من رايي بقى تلحقونا بالاستاذ رجب، يمكن اعصابه ترتاح شويه ونعرف نتفاهم معاه. فكره مش بطاله، مين بقى يقدر يقول له الكلام ده؟ خلوها عليا انا دي. يا اخوانا بطلوا كلام بقى، الراجل يطب على غفله تبقى حكايه. ما تشغلش بالك، مقصين عم ابراهيم اول ما يشوفه جاي يدينا خبر. انت بقى ايه يا عم ابراهيم؟ اللي بالي بالك يا استاذ. الحقونا يا اخوانا، كل واحد يقعد على مكتبه. ايوه وضع استعداد من فضلكم. فنجان القهوه يا ابراهيم اوان. مستني ايه؟ حاضر يا فندم، في دقيقه واحده. كده يا سيد احمد. ايه في حاجه يا فندم؟ انا شايفك بتوقف ببطء كده وتساقل واضح، متردد في انك تحييني ولا ايه؟ بالعكس يا حضره الرئيس، ده احنا في انتظار تشريف سيادتك على احر من الجمر ولا ايه حضرات؟ طبعا طبعا يا فندم. يعني اللي انا ملاحظه غير كده، انا شايف يعني اوامانك من غير نفس، بتقف بالقطاع يا افندي، بتقف بالتقصير. العفو يا فندم العفو، ده احنا في منتهى السعاده برؤيه سيادتك ولا ايه يا اخوانا؟ ايه يا بالتاكيد يا فندم، من غير شك. نهايته اتفضل اقعدوا. لا ده الظاهر ان العيار كان تقيل حبتين. بتقول ايه يا سيد يسري؟ لا ولا حاجه حضره الرئيس. الو ايوه يا فندم، انا رجب. قبضت ولا لسه يا رجب؟ لسه يا فندم والله. طب اسمع. ايوه بس يا عم، سين وجيم بقت بقى عم سلامتكم. يا اخوانا فرضكم تلايموها بقى. حاضر يا فندم، 5 دقايق تلاقيني عندك يا هانم. الله. ايوه على فين يا حضره الرئيس؟ التحقيق لسه مخلص. بعدين سياده مدير الشركه عاوزني حالا قدام البنك، قدام الـ لا لا لا، اصلي في المكتب. مش كده يا عادية، سيبي لي جنيه كمان مصروف ايدي. من امتى يا سراجة بتاخد مصروفك على بعض؟ هم يبقوا في جيبي يا هانم، الامر ما يسلمش برضو. اقصر الشر يا راجل وقول يا صبح. طيب خلاص، ما تفورش دمك بالشكل ده. اسمع انت تخرج النهاردة من الشركة على طول على البيت. هروح فين يا ستي؟ طبعا على البيت ان شاء الله. وتاخد بالك من الاولاد عقبال ما ارجع. أروفوا. مع السلامة يا فندم. مع ألف سلامة. أخي يا ناري، حتفرتك يا عالم، حتفرتك من جنابي، حتجنن. والله أنا عارف إنك حتودينا في داهية بالهزار البايخ ده. مش عرفك أنت؟ إذا كنت أنت محتاج لجمعية الأزواج التعبانين إيراد، فأستاذنا الفاضل محتاج 24. ونفتح لنا محضر تحقيق في الموضوع ده، نجاوب نقول له إيه يا سي أحمد؟ وتحقيق ليه؟ مندوب الجمعية ساب له الجواب على المكتب، إحنا مالنا بقى؟ ومندوب الجمعية ده يطلع مين؟ محسن طبعا. يا نهار زي بعضه. لا يا عم، أنا هشيل الجواب. آه يا جبان. طب يا سيدي ما تخافش، إذا سألنا نقول له ما نعرفش، مندوب الجمعية ساب الجواب لعم إبراهيم. يبقى لازم نتفق مع عم إبراهيم. لك حق يا يسري، ننده لعم إبراهيم نفهمه. أيوة كده، المرة دي أحسن كتير. اتفضلوا عضو. ما حدش سأل عليا يا إبراهيم؟ أيوة يا فندم. أمال أمال، وواحد ساب لسيادتك جواب حطته هو على المكتب. شكله إيه الواحد ده؟ شكله إيه؟ شكله واحد يا فندم، واحد. هو شكله يا أستاذ أحمد؟ حاجة غريبة قوي يا عم إبراهيم، إحنا شفنا حد يا راجل أنت؟ بقول لك غبي، مش عاوز تصدق. غور غور من قدامي، جاتك داهية. بس الحمد لله على كده. كل واحد يبص في الورق اللي قدامه، محدش يرفع راسه. يخرب عقلك، اسكت أنت. يلا، إيه ده؟ جمعية الأزواج التعبانين؟ في حاجة حضرت الرئيس؟ لا ولا حاجة. الظاهر في جمعية جديدة عاوزة تستفيد من كفاءتي وخبرتي في الحياة الاجتماعية والشؤون العائلية. طبعا طبعا، سيادتك راجل ناجح مشهود لك بالكفاءة والامتياز. واسمها ايه بقى الجمعية دي يا فندم؟ اسمها غريب شوية. تسمح لي يا فندم ألقي نظرة على الجواب؟ ما عنديش مانع، ولو ان ده يعتبر استغلال غير مشروع لوقت الشركة، انما اقدر اتجاوز في ظرف زي ده على اساس انها ثقافة عامة. اتفضل. جمعية الأزواج التعبانين. الحق يا محسن. جرى ايه يا يسري؟ فرجت يا ابني خلاص. الظاهر ان التعبانين اللي زي حالتنا عاملين جمعية تلم بشملهم. الحق لي يا اخويا، انا في عرضك. لكن ايه المناسبة يا فندم ان جمعية زي دي تبعت لسيادتك دعوة خاصة؟ لا مؤاخذة يا حضرة الرئيس، حضرتك لا سمح الله تعبان انت راخر. ايه؟ انا؟ مين قال الكلام الفارغ ده؟ ده انا رجب، رجب عبد السميع على سن روم. انا انا انا راجل صعب، راجل شديد. عارفين يا فندم عارفين. أيوة. اذا كانت الاداره والرئاسه هنا بالشكل ده، اشحال البيت بقى. الحقيقه انهم مظلومين معايا قوي. ساعه الغضب ببقى وحش قوي، ببقى فظيع. يا حفيظ. آخر فقرة حنقدمها في برنامجنا اليوم فاصل فكاهي اخترناه من برنامج ساعة قلبك، وقدم في رمضان عام 1958. إيه اللي في السؤال ده؟ ده لوز يا بابا. لوز؟ وده بيتاكل؟ طبعا بيتاكل يا حبيبي، خد لك كبشة. خد شوية يا بندق ما تتكسفش. لا يا ماما ما يصحش، إذا كان هو يديني بإيده دي تبقى حاجة تانية. خد يا بابا. وآدي كبشة لوز، هحطهم لك في جيبك أهم. تذكر يا عم يا بتاع اللوز. إلا قولي، لما ده لوز يبقى إيه اللي في السوال اللي جنبه ده؟ ده يا بابا يبقى جوز. جوز؟ جوز مين يا ترى؟ لا يا بابا، ده جوز رمضان. هو رمضان اتجوز؟ اتجوز وخلف جوز ولوز. وده بيتاكل يعني؟ طبعا بيتاكل. اكبش بايدك كبشة وخدها علشانك يا شاطر. لا والله انا مش قصدي، انا بتكسف. يا واد خد لك شويه ما تتكسفش. لا يا ماما ما يصحش، اذا كان هو يديني بايده دي تبقى حاجه تانيه. يا سلام على ابنك، ده مؤدب قوي. ايه الادب ده كله يا واد يا بندق. ايه انا طالع لك يا ماما. خد يا بابا ادي كبشه جوز بايدي اهو. تذكر يا عم يا بتاع الجوز. لكن قولي. نعم. هو رمضان كده يتجوز ويسيب الاراضي عزبة كده؟ يا واد اختش يا واد. بس بس بس فهمت. اكبش بايدك شويه اراضي كمان. لا والله انا مش قصدي. يا واد خد لك شويه ما تتكسفش. يا ماما ما يصحش امدي ايدي على حاجه مش بتاعتي. اذا كان هو يديني بايده دي تبقى حاجه تانية. يا سلام يا سلام على الادب. ادي التربيه ولا بلاش. خد كبشه بايدي اهو. تذكر يا عم يا بتاع القرفية. ابنك ده مثال الطفل المتربي يا ست هانم. والله يا اخويا ما انا عارفه ايه حكايته. ايه الادب اللي نزل عليك ده واد يا بندق. ونعم الاخلاق يا ست هانم ربنا يخليهولك. انتوا يعني واخدين بالكم من الجوز واللوز والقراصيه وسايبيننا انا خالص؟ سايبينك ازاي؟ نسيتوني يعني البندق. البندق. ظريف قوي. خد كبشه بندق بايدي اهو كمان. لا والله ما يصحش. خد بس. ملوش لازمه والله. لا ملوش لازمه. يا ميش من بيتي. لا انت واخد كبشه البندق دي. بس يا سلام لو ما كنتش تحلف. هات وامري لله. كفايه بقى يا واد. يلا بينا. يلا بينا يا ماما. سلام عليكم يا عم يا بتاع رمضان. تعالى يا واد قول لي هنا ايه الادب اللي حط عليك ده. ما انا طالع لك يا ماما. على العموم انت عجبتني انك ما خدتش بايدك حاجه. كنت بتستنى لغايه هو ما يدي لك بنفسه. انت مش واخده بالي. امال ما رضيتش تاخد حاجه من غير لما يديها لك هو بايده ليه؟ اصل ايده هو اكبر من ايدي انا. عزيزي المستمع، موعدنا مع عام جديد في رمضان. حتى نلتقي نتمنى لك أسعد الأوقات. رمضان كريم. 30 رمضان في رمضان. برنامج أعدته وقدمته سوسن سعيد. إخراج مجدي سليمان. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.